إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. شاهد على العصر. ضيفنا اليوم يقول: جمال عبد الناصر قصة حب كبيرة جدا في حياتي أنا شخصيا وجيلي، ولكن للأسف الشديد انتهت نهاية غير سعيدة. شاهد على العصر. سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم عمر بطيشة. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. التقينا في الحلقة الماضية مع الجزء الأول من شهادة الكاتب والشاعر الكبير فاروق جويدة، وتناول في شهادته تجربة جيله، ذلك الجيل الذي واكب ثورة يوليو وخاض جميع التطورات والتغيرات والحروب والسلام، هذا الجيل الذي يرى أنه لم يأخذ أبداً فرصته الحقيقية في الصفوف الأولى. كما تناول تجربة مصر الديمقراطية، والتي لم تقم مصر بعد ببلورتها رغم مرور كل هذه السنوات على ثورة يوليو، وتناول ظاهرة العولمة وتنميط العالم على النمط الأمريكي في الفكر والثقافة والحياة اليومية. كما تحدث عن تغير سلوكيات الشعب المصري في عصر انتشرت فيه جرائم الأرحام، وقدم تحليله لذلك بأننا نعيش في عصر طغت عليه المادة، وتحدث عن غياب الأستاذ والقدوة في هذا العصر، مبينا أثر أساتذته في إثراء تجربته الفكرية والشعرية في المراحل التعليمية المختلفة وفي الجامعة وبعد الجامعة، ثم وصل إلى قصة عمله في روزا اليوسف بعد تخرجه وتركه لها ليعمل بعد ذلك محررا اقتصاديا في الأهرام رغم ميوله الأدبية. أيها الأصدقاء، والآن إلى الجزء الثاني من شهادته. الكاتب والشاعر الكبير أستاذ فاروق جويدة، أهلا بك في الجزء الثاني من شهادتك. أهلا بك أستاذ عمر. توقفنا في الحلقة الماضية عند هذه النقلة الكبيرة في حياتك، حينما انتقلت من مدرسة فكرية في روزا اليوسف بعد صدام فكري وسياسي مع مجموعة روزا اليوسف، وعرض عليك الدكتور خليل صباط الانتقال إلى الأهرام. ماذا كانت يعني الخطوة التالية؟ أنا طبعا خرجت من روزا اليوسف حزين، لأني بحب روزا اليوسف وما زلت، وعلى فكرة هي سابت بعض الملامح في توجهي الصحفي. يعني الروح النقدية اللي عندي أنا خدتها من روزا اليوسف، واللي يمكن المستمعين لاحظوها في الجزء الأول من شهادتك بالتأكيد. يمكن روزا سابت أثر، بس هم يعني أيامك الظروف المادية صعبة جدا، ما كانش عندهم فلوس خالص، كانت من أصعب الفترات المادية والمالية في روزا، ما كانوش بعينوا حد ولا كانوا بيدوا حد فلوس. أنا عدت أشتغل معاهم 4 سنين ما خدتش ولا تعريفة من روزا، لا أذكر أن أنا دخلت خزنة روزا اليوسف. كان أبويا بيبعت لي المصروف من البلد وبصرفه على روزا اليوسف، أروح أتنطط في الأوتوبيسات. وبعدين في كتبت موضوعات في غاية من الخطورة، لدرجة أن أنا كتبت موضوع كان هيكلفني حياتي، لأن الرئيس جمال عبد الناصر أمر بالتحقيق فيه. موضوع إيه؟ كان موضوع عن عملية اختلاس كبيرة جدا تمت، وكان حد كبير له علاقة باللجنة التنفيذية العليا في الاتحاد الاشتراكي، وأنا كتبت القصة وما أعرفش إن اللي أنا كتبت عنه له علاقة بالموضوع ده، وإنه أو إنه في حد بيسنده في اللجنة التنفيذية. وفوجئت يوم بالأستاذ أحمد حمروش بيقول لي إن مكتب سامي شرف طالبينك. أقسم لك بالله ما كنت أعرف مين سامي شرف في هذا الوقت، ما أعرفوش. لا فالمهم هو مدير مكتب جمال عبد الناصر أو سكرتير مدير مكتب رئيس الراحل جمال عبد الناصر بالضبط كده. وكان من الناس المهمين، وهو الراجل بعد كده رد عليا في حملة ثورة يوليو السنة اللي فاتت، السنة اللي قبل اللي فاتت بقى، وبعت لي رد وحاجات كده. لكن من يوميها ما كنتش أعرف مين سامي شرف. فجت عربية أخدتني ودتني مكتب الأستاذ حلمي السعيد، وكان رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. أتاري في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كان فيه جزء معلومات، أو بمعنى أصح نقدر نقول جزء أمني، أو بمعنى أدق جزء مخابرات. فأنا دخلوني لواحد هناك بعد كده أصبح صديقي اللي اسمه الأستاذ مصطفى العزولي، كان ضابط وكان رئيس الوحدة دي. هو قعدت معاه قال لي اللي انت كاتبه ده، امسك الجواب ده. فلقيت الجواب السيد رئيس تحرير روزا اليوسف، الخطاب موجه الى من سامي شرف الى روزا اليوسف بناء على توجيهات الرئيس جمال عبد الناصر، نرجو التحقيق في صحة ما جاء في موضوع الذي نشره فلان في مجلة روزا اليوسف. طبعا انا اتخضيت، طالب في الجامعة ورايح بالبنطلون بتاعه وشوية الكتب لسه تحت باطي، ومش متصور ان الموضوع يوصل لهذه الدرجة. لكن ده بالأمانة بقى بيوري لك الى اي مدى كان كل شيء بيقرأ وبيؤثر. يعني ده الجانب اللي حضرتك تلتقطه من هذه التجربة في شهادتك. بالتأكيد ان كل ما كان يكتب كان له تأثير يهتم به ويتم يعني المساءلة بدليل ان راجل سئل واتحقق معاه والدولة استردت الفلوس. فعلا آه. كانوا 140,000 جنيه، يعني النهاردة 14 مليون. طبعا شوف اللي خدوا من البنوك دلوقتي خدوا ايه. المهم يوميها العزوني الرجل اشفق عليه لما عرف ان انا طالب، وكان متصور ان انا صحفي كبير ولا بتاع. قلت له ده انا لسه طالب وطالع وفي الليسانس وبتدرب. قال لي يا ابني طب ومالك ومالك. قلت له بس انا معايا كل المستندات. جاب اتنين واحد يسألوني، وكل ما يسألوني اطلع لهم المستند، كل ما يسألوني أطلع المستند، كل ما يسألوني أطلع المستند. وخلصوا الموضوع قال لي أنت ما فيش أي كلام عليك، خلاص تروح بس يبقى تعالى لي تاني. رحت له تاني قال لي أنت قلت له أنا بعمل موضوعات ومش عارف إيه. المهم إدى قال لي احنا بنعمل حاجات على النشاط الاقتصادي في الشركات وبتاع ومش عارف ايه، وبنقيم التجارب دي كلها من منظور اقتصادي مالي مش امني بس، كجهاز مسؤول عن الناحية الاقتصادية. قلت له طب انا اشوف الدراسات بتاعتكم يمكن اعمل عنها موضوع ولا حاجة. فالراجل اللي هو مسؤول عن الجزء ده فهم تعليمات الراجل غلط، ففتح لي كل الملفات. فتح لي يعني اشياء خطيره جدا حول رجال السلطه والحكم، حول كل الوضع الاقتصادي في مصر في ذلك الوقت كله. تقييم شامل سلبا وايجابا بما فيه الجوانب شخصيه. فقعدت شهر اعرف الكلام ده وانقل. ما هو اهم ما تود إثباته في شهادتك الآن حول حقائق هذا الوضع؟ أن القطاع العام كان نهيبة، أن الدولة مصرت المشروعات وأخدتها من ملكها ليظهر أباطرة القطاع العام اللي هم أصبحوا الملاك الحقيقيين. طبعا أنا قريت الكلام في هذا الوقت المبكر لسه في بداية العشرينات، مفيش شاب صغير جدا وشفت الكوارث دي كلها. لا أقصد هذا الوقت المبكر على تجربة التأميم والقطاع العام لا كان واضح، كان واضح جدا إن في قدر كبير من التسيب. كان في قدر كبير جدا من التسيب. أنا نقلت أجزاء كثيرة من الحاجات دي، وبعد كده بسنين طلعتها في كتابي أموال مصر كيف ضاعت. كيف ضاعت. وهنا بقى ما حدش يقدر يتكلم في الكتاب ده غير انه اختفى من السوق فجأة، لان كل ما كان عندي كان حقائق. اختفى، هو صدر سنة كام؟ هو صدر سنة 74. واختفى من السوق. لقيت الرئيس السادات بعت لي جواب لما بعته له بيقول لي اشكرك على كتابك الذي يمثل اخطاء ما قبل ثورة مايو. كان طيب لماذا اختفى بقى يعني؟ كان ما انا بقول لك اللي حصل، كان جواب ظريف جدا ما زلت محتفظ به حتى الان، بيقول لي الذي يمثل اخطاء ما قبل ثورة مايو، ثورة التصحيح يعني. ان احنا صححنا كل ده، لكن في الحقيقة انا في سن مبكرة ايضا. ما هو المشكلة استاذ عمر، احيانا ان تعرف المعرفة بتبقى عبء ثقيل جدا على الإنسان. بقدر ما تعطي للإنسان من وعي وفكر بقدر ما تترك من هموم. عظيم. ولذلك الشاعر الكبير أستاذ فاروق جويدة، حضرتك لك انطباعان مؤكدان من لقاءات قد تكون غير مباشرة مع رئيسين من رؤساء مصر، جمال عبد الناصر وأنور السادات، في محك التجربة الصحفية. انا قابلت جمال عبد الناصر شخصيا. انا قابلت الرئيس جمال عبد الناصر استاذ هيكل يوميها قدمني ليه، كنت لسه ليا شهور في الاهرام وسلمت عليه. ولكن انا قلت الكلام ده بعد كده في قناه فضائيه وانا بحكي تجربتي، ولقيت الاستاذ هيكل بيكلمني الصبح قال لي شفتك امبارح. طبعا الاستاذ هيكل بالنسبه لي استاذ، وبحمل له تقدير خاص كأستاذ. يمكن أنا معظم الكبار اللي عرفتهم ما تتلمسش على أديهم، أنا سعيت ليهم يعني. مصطفى أمين كان صديقي، وده طبعا الغرابة أنني جمعت صداقة مصطفى أمين وهيكل وحاولت أصالحهم، ويشهد ربنا قلت إن يعني يمكن الابن أحيانا بيصلح فيما لا يصلح فيه الكبار. رغم أن أنا عارف إن فيه هو كبيرة وفي ناس أحق مني زملائهم وأصدقائهم المشتركين يعني. لكن أنا حاولت وكلمت الاثنين وكلمت بصراحة، ولكن لم توفق طبعا. وكتبت عمود قلت إن مصطفى أمين في المستشفى وإن أنا تمنيت الأستاذ هيكل يروح يزوره. كتبت ده قلت، والأستاذ هيكل يوميها كلمني. أما إذاعة الحلقات أنا قلت كلمة لفتت نظر الأستاذ هيكل، قلت إن جمال عبد الناصر أكبر قصة حب فاشلة في حياتي. فالأستاذ هيكل قال لي أنت يعني أنا مستغرب موقفك من عبد الناصر حتى الآن، إحنا عايزين نتكلم في النقطة دي. أنا رحت الأستاذ هيكل في العزبة قلت له إحنا النهاردة أن نتكلم بصراحة. أنا طبعا دي نقطة خلاف جوهرية بيني وبين حضرتك، وأنت أستاذي ومعلمي، ولكن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. قلت له أنا تصوري إن جمال عبد الناصر وقع في ثلاث أخطاء. الخطأ الأول أنه لم يقرأ التاريخ، ولو قرأ التاريخ عبد الناصر لاستوعب درس محمد علي في نفرين سنة 1827 لما تجمع الغرب على أسطول مصر وكسره ووقف محمد علي على حدود الشام وهو طالع على القسطنطينية. دي نمرة واحد. لم يستوعب درس الخديوي إسماعيل لما الغرب ورطه ودخله في مسلسل الديون وأرغموا على الاستقالة على التناحي. فكان عبد الناصر بمشروعه لابد أن يضرب، ما كانش فيه بديل غير ضرب جمال عبد الناصر، سواء ضربه عسكريا زي ما حصل في النكسة أو ضربه، هم حاولوا يضربوه اقتصاديا ما عرفوش، حاولوا في السد العالي، في قناة السويس، في عمليات التمصير، في القروض، في حاجات كتيرة جدا، القمح، في القمح ما يدروش. فكان لابد من ضربة عسكرية، وده اللي حصل. الجانب الثالث وهو الأخطر ما حصل من عمليات التأميم وجوانبها الإنسانية والسجون والمعتقلات والقصة الطويلة اللي حصلت. جمال عبد الناصر قصة حب كبيرة جدا في حياتي أنا شخصيا وجيلي، ولكن للأسف الشديد انتهت نهاية غير سعيدة. يعني في الواقع أنا من قرائك ومن أشد المعجبين بك شاعرا كبيرا، ولكن نثرك جميل جدا أيضا لا أقل عن شعرك، ولعل المستمعين يشاركونني هذا الرأي بعد ما استمعنا إلى هذا التحليل الذي ذكرته الآن. يعني أنا بشكرك طبعا أستاذ عمر على هذا التقدير، لكن أنا جمال عبد الناصر لا أنكر إن أنا حبيته، لكن لا أنكر أيضا إن أنا وجيلي وهو جيله ده أولاد عبد الناصر، دول الجيل ده أولاد عبد الناصر. ولذلك احنا لما طلعنا في مظاهرات 68 في الجامعة انت شاركت فيها؟ انا شاركت فيها وضربنا، والامن المركزي كان اول مرة يطلع بقى ويضربنا يوميا وحصرونا داخل القاعة الكبرى. كان فاضل لي شهرين واتخرج، انا اتخرجت يونيو 68 والمظاهرات كانت في يناير يعني في بداية 68. كانت مش مظاهرات احتجاج ولا رفض، كانت مظاهرات ألم، كنا ما كسرنا. وعلى فكرة الكسرة دي أثرت في الجيل بتاعنا كله. أيوة طبعا. اللي هاجر وفي مبدعين انسحبوا وفي مبدعين هاجروا وفي مبدعين دخلوا في حالة غريبة جدا، وأنا بعتقد إن أنا كنت محظوظ إن أنا خرجت من هذا المأزق نفسيا. ولذلك أنا عدت 5 سنين ما كتبش شعر. وهذا الحال صادف كثيرا من المبدعين، وهناك من انتحر وهناك من صمت يعني، وهناك من اعتزل الحياة، وهناك من انسحب من العصر بالضبط. فأنا أنا وبعد اللي راح تدين بقى مريض رب دقنه ومش عارف عمل ايه، وهتلاقي نماذج غريبة الشكل، وكان جرحا غائرا بالتأكيد. فأنا الحقيقة دي تجربتي مع جمال عبد الناصر. أنا ما عرفش رئيس السادات، وإن كان أتيح لي أكتر من مرة، لكن ما عرفش، أنا ما حبيتش أقرب من السلطة. يعني أنا حبيتش تقترب من السلطة خالص. أنا كنت صديق للسيدة جهان السادات وما زلت. أي نوع من الاقتراب هنا؟ والله هي كانت قارئة لشعري، قارئة جيدة لشعري، وتقابلت معها أكتر من مرة واحترمتها وقدرتها، وكان في أكتر من فرصة إن أنا أشوف رئيس السادات، لدرجة إن كان في مرة غدا عاملينه لأساتذة قسم اللغة العربية لما خدت رسالة درجة الماجستير اللي هي السيدة جهان. وأنا كان أتيح لي أن أنا، لكن أنا اعتذرت عن الغدا. بعد كده كانت في أكتر من فرصة، لكن أنا ما أعرفش، أنا أعترف لك بقى ونحن في أمام الاعترافات، أنا كانت تجربتي مع السلطة ما أعرفش، ما كنتش عايز أقرب من السلطة ليه، رغم أن أنا في فترة ما قربت. يعني أنا عرفت سيدة جهان السادات، كنت صديقا بدرجة كبيرة للدكتور عبد العزيز حجازي وهو رئيس حكومة، دكتور عبد القادر حاتم وهو رئيس حكومة، وعلاقة صداقة مش علاقة يعني بروح لهم في بيوتهم، وعدد كبير جدا من الوزراء. كنت صديق لعبد الله مرزبان، وكان نائب الاول رئيس الوزراء في وزارة عاطف صدقي، عزيز صدقي. فكل دولا انا، لكن لابد ان اعترف ما اعرفش، جيت في فترة من الفترات يمكن تصور اللي غير مفاهيمي وانا قلت هذا الكلام، شيل هيكل من الهرة. انا شفت الاستاذ هيكل يوم ما تشال من الهرة، وطبعا هيكل كان بالنسبة لنا نموذج ورمز يعني، وبعيدا عن الخلاف السياسي هيكل قيمة ككاتب، وبيبهرني حتى الآن بمتابعته وقراءاته وحرصه على تواجده وحرصه على أن يقدم الجديد، لا شك تجربة فريدة. فيعني قلت بقى إذا كان هيكل اتشال يبقى إيه ممكن يحصل بعد كده. أنا أول حاجة اشتريتها في حياتي اشتريت مكتب في البيت، أول ما قبضت فلوس رحت عملت أوضة مكتب، فيها مكتبة وفيها مكتب، لأن كان عندي عقدة أن يبقى عندي مكتب شيك. فقلت أحل عقدتي قبل ما أدخل الحياة العامة عشان لو قعدت في مكتب في يوم من الأيام وطردوني منه ما زعلش عليه. هلاقي دكان صغير في البيت كده أقعد أكتب فيه، وأنا في النهاية أولا وأخيرا كلمة هقدر أكتبها في جنينة، هقدر أكتبها في مكتب، هقدر أكتبها في سجن، فالمسألة مش هتفرق بالنسبة لي. من هذا التاريخ أنا بأمانة شديدة حددت موقفي من السلطة، ما حبتهاش، الكيمياء بتاعتنا ما اتفقتش. ولكن هذا يعكس أستاذ فاروق إحساسا بعدم الأمان الدائم الذي يلازمك. عندي طبعا، لا ممكن. رغم أن أنا اتحبست ولا اتحكمت ولا دخلت في تنظيم سري ولا اتحسبت على تيار فكري معين ولا مثلا عانيت من السلطة معاناة مباشرة، يمكن اتهمشت ممكن في لحظات معينة وأنا أعلم هذا، في مناطق اتهمشت فيها. ولكن الآن وفي هذا العصر الذي انفتحت فيه السبل وأطلقت الكلمة من عقالها ولا حظر على رأي، فكيف يستمر معك هذا الإحساس بعدم الأمان؟ والله أنت عارف إحنا بقى فينا رقيب داخلي، الكيل بتاعنا العسكري اللي قاعد جوانا ده رواسب بالضبط، كل شوية يطلع كل شوية يطلع. مع أن أنا مثلا بالثلاث مسرحيات اللي طلعوا لي عملت مشكلة مع الدولة بأمانة، يعني في الوزير العاشر السيد صفوة الشريف عمل لجنة شافت المسرحية لما رفضت الرقابة وأجازها، عظيم، وراح شافها وراح يوميها مع كانوا تسعة وزراء راحوا شافوا كان مجلس الوزراء يوميها في الوزير العاشر كان مجلس الوزراء كان في الوزير العاشر عبد الحميد رضوان الله يرحمه ويحسن ليه، دي على ستار الكعب عملت مشكلة برضو. الخديوي ما زعيتش بقى، دي عملت مشكلة كبيرة جدا. لكن أنا في كل هذا حقيقي قلت اللي عندي، وأنا في مقالاتي في الأهرام ساعات بعد الخط الأحمر وأنا أعلم هذا في أوقات كتيرة، والأستاذ إبراهيم نافع ساعات يقول لي يا عم فاروق خف الله يخليك وساعات يقابلني وياخدها بضحك، لكن الحقيقة لا كلمة شالت لي ولا مقال حذف لي. هذه يعني شهادة، دي شهادة بعترف فيها بأمانة. وأنا بكتب في الأهرام في أحيان كتيرة أكتر وأعنف مما تكتب المعارضة، لدرجة أن المعارضة أحيانا بتاخد مقالاتي يعيد نشرها. يعني في أزمة وليمة أعشاب البحر أنا كتبت مقال في الأهرام كريدة العمل نشرته واستندوا إليه الشعب نشروا المقال وعملوا له إشارة في الصفحة الأولى، وطبعا ورطوني مع الحكومة لأن حطوني في، لكن أنا كنت بعتقد إن اللي حصل ده كان شهادة للديمقراطية وشهادة إن الأهرام كجورنال قومي وجورنال محسوب على الدولة إنه بينشر وجهة نظر تعارض تماما وجهة نظر الحكومة. وبعد الخلاف ما حصل والعملية هديت اتضح إن أنا كنت على حق برضه، إن الموضوع كان ينقص شيء من الحكمة في معالجته. إذن بهذه الصراحة أيضا نستكمل رصدك للمشهد الثقافي المعاصر الآن. أنا منزعج من المشهد الثقافي. لماذا؟ لماذا؟ أولا نمرة واحد ما عرفش المثقفين فقدوا شيء من هيبته. تعبير غريب. فقدوا الهيبة. فقدوا الهيبة. يعني الهيبة اللي كانت للعقاد وطه حسين والمازني مش موجودة. مش موجودة. كان بيبقى حكم قاضي. لما يطلع يقول كلمة هس. لأنه حكم موضوعي. لا، السياسة لعب الدور بأمانة، السياسة والمصالح. يعني النهاردة ما بص ألاقي إن إحنا ده كان تقدمي ده تأخري ده ديني ده لا ديني ده تصنيفات وتصنيفات كلها. وطبعا إحنا كنا لنا متدينين ومستنيرين وكلنا بنصوم وبنصلي وبنحب ربنا وبنحب ديننا وبنحترمه وبنقرا الغرب سواء مسلمين او اقباط كله، ما كانش عندنا عقده مسيحي ومسلم والكلام لا لا لا خالص. والكلام ما كانش ده موجود خالص. كان اعز اصدقائنا اقباط، وكنا ابهاتنا مشايخ وعلمونا بنحب ام كلثوم وعبد الوهاب وطلعونا بنقرا كل حاجه، ما كانش ده موجود. تيجي النهارده المثقف كمان اللي عايز جايزه، اللي عايز تكريم، اللي عايز لجنه، اللي عايز منصب، اللي عايز مكافأة، مسألة مش حلوة. مش يعني قد تكون كمطمح ماشي، لكن أن تؤثر في أحكامه ومواقفه ده الخطأ. يعني من حقي أن يكون لي طموحي الشخصي، ممكن أقول لك أن أنا نفسي أبقى رئيس تحرير، بس مش ضروري نفخ الحكومة عشان أبقى رئيس تحرير، أو أبقى أبوق لحزب معين، أو أبقى يعني مهرج في السيرك. لا والله، إذا كان أي تيار من التيارات شايف أن أنا أصلح لشيء، هو بيختارني من خلال فكري ومواقفي وليس من خلال صفقة. لذلك يعني الرئيس الراحل أنور السادات لم يذهب بعيدا حينما وصف المثقفين آنئذ بوصف الأفنديات. بالتأكيد في خلل ما في موقف المثقف النهارده، ومش المثقف المصري عشان أكون صادق، المثقف العربي. وبعدين الانقسامات النهاردة أصبحت يعني مش ممكن 50 سنة انقسامات يا أخي، بين يسار ويمين ومعارك مستمرة بالضبط، بين يسار ويمين، بين ديني ولا ديني، بين تقدمي بين سلام وتطبيع، بين ضد السلام، مش ممكن، بين ناصري وساداتي وسادات. ودي يعني أنا كنت هعقب على تحليلك لعبد الناصر والسادات وأقول، هل ما يعني نحتاج إلى ما زلنا نحلل في هذه الشخصيات التي امتدت ظلالها على جيلك إلى الآن؟ بالتأكيد طبعا امتدت. نعم أنا أعلم أنها امتدت، ولكن ما أقصده أننا يعني كفانا كلاما عن الماضي ونركز على الحاضر وعلى المستقبل. هو طبعا لا شك أن احنا قضايا الأمس استهلكتنا أكثر من اللازم. نعم. قضايا الأمس فعلا أخذت أعصابنا وعمرنا. يعني النهاردة أنت لو بصيت لقيت في فترة الرئيس السادات ما كتب عن التجربة الناصرية من تقييم، هتلاقي أنها أخذت أكثر مما أخذ السادات. وما تيجي النهاردة تبص تلاقي أن فترة السادات وما حصل فيها من اتهامات أو حسابات أكثر، مع أن أنا بعتقد يوم كلمة أيام السادات واللي عمل بالضبط إن بكرة أهم بكتير من امبارح والنهاردة. تمام، مهم جدا ده فعلا. طيب الشاعر الكبير فاروق جويدة، وهنا يعني أركز على صفة الشاعر الذي يحدثنا منذ الأسبوع الماضي هذا الحديث النثري البديع، ولكن اشتقنا للحديث عن الشعر من الشاعر، فهل في رؤيتك وفي شهادتك أيضا كيف ترصد الحركة الشعرية المعاصرة، ما لها وما عليها؟ هو شوف اللي حصل في السياسة حصل في الشعر. كيف؟ يعني نفس الانقسامات. يعني احنا كنا الشعر حتى اذا كانت في يعني اجمل مكان في الشعر انه روافد متعددة، لكن في منبع وفي مصب، متفق في حاجتين، المنبع والمصب، يعني كله بيندفع في مجرى النهر. مفيش حد عايز كده يطلع يتوه في حتة صحراء تأكله الصحراء. في رافد كده بيجي طالع على اليمين داخل كده او الشمال، ومتصور انه يعني هناك تيار ينتظم الجميع. بالضبط. نعم. دي كانت اجمل ما في منظومة الشعر العربي. انه له جذور، له مرجعية. في مرجعية. وانا أركز دائما على المرجعية في كل شيء، ابتداء بنسب الإنسان وأصله وانتهاء بكل جوانب الحياة. فكان في مرجعية لعمرها 3000 سنة، في شعر، في تاريخ، في قامات شعرية كبيرة جدا. وكانت هذه المرجعية مش بتحدد أو تحد من الحركة، لا، حينما نختلف بنرجع ليها. إذا اختلفنا، حتى كان الخلاف لتعميق هذه المرجعية ليس لإزالتها. اللي حصل في السنوات الأخيرة، جماعة أبولو وجماعة الديوان خرجوا على شوقي، والعقاد بهدل أحمد شوقي وهو المزني في كتابهم الديوان، صح. جماعة أبولو دخلت مذاق جديد خالص، علي محمود طه وإبراهيم ناجي والمجموعة دي وأبو شادي وكل المجموعة دي. بعد كده جاء محمود حسن إسماعيل. وإن كان محمود حسن إسماعيل أنا لا أحسبه على أبولو خالص، محمود حسن إسماعيل مدرسة مستقلة لأنه ضخم جدا على فكرة. جدا. ده قامة شعرية خطيرة على فكرة. نعم هو نعم. أعظم الشعراء بعد شوقي، ده رأيي. أعظم قامة شعرية بعد شوقي. والراجل ده ما خدش حقه، ظلم حيا وميتا. تيجي بعد كده تبص تلاقي صلاح بصبور طلع، والمجموعة والبياتي وناظر وحجازي والمجموعة دي عملوا طيار جديد شهر التفعيل. بعد كده فكنت بتلاقي دايما الشعر قادر على تجديد نفسه. لكن اللي حصل ما كانش تجديد، بقى تكسير اللي حصل مؤخرا بعد بقى. دخلت فيما يسمى قصيدة النسر، وبهرت كتجربة أدونيس، بهرت جيل عندنا فيهم ولاد أنا كنت متبنيهم وكنت بنشر لهم في الأعراب، وكنت متخيل إن هم فعلا نبتة جميلة واعدة. بس كنت أبص ألاقي القصيدة ما أعرف شعرها. من كثرة الإبهام والرمز والطلسمة دخلوا منطقة الرمز. شيء جميل جدا وشيء عظيم، زي بالظبط السكر أو الملح لما تحطه على الشيء، في أما تحط الملح لدرجة إن على الطعام بيديله مزاق. لو امتنعت عن إنك تحط الملح أو حطيت الملاحة كلها على طبق مش هتاكله طبعا. فكل شيء بحساب. فهل بهذا فقد الشعر جمهوره وأصبح يعاني أزمة الشعر المعاصر فعلا؟ هل فقد الحداثيون جمهورهم؟ هم طبعا هم فرطوا في الجمهور. هم اللي فرطوا. قال لك أنا بكتب لأجيال جاية، هم اللي فرطوا. لكن في شعراء احتفظوا بهذا الجمهور، يعني زار قباني بقي حتى آخر لحظة قادر أنه يجمع الجمهور ويقيم. ولماذا نذهب بعيدا؟ أستاذ فاروق جويدة فعلا يعني بشهادة أصحاب دور النشر من أكثر الكتاب توزيعا، ويمكن دواوين الشعر هي أقل الكتب توزيعا، ولكن دواوين فاروق جويدة من أكثر الكتب توزيعا. والله شوف، أنا يمكن كنت حريص أستاذ عمر على أن تبقى هذه العلاقة. أنا الشاعر عندي دور ومسؤولية. الشاعر طب ازاي انا من غير الناس؟ يعني انا بالعكس، انا ما ببقى انا كنت ساعات الاقي اتنين قاعدين في اي مكان، في ابقى قاعد في اي اوتيل بشرب شاي ولا حاجه، ولا اي ولد قاعد بيقرا البنت في ديوان من بتوعي ومش عارفني، واكون سعيد جدا وسمعه بوداني دولا هو مش عارفني شكلا لكن بيقرا كلماتي. انا النهارده لما ببص الاقي هذه الاجيال اللي انا اثرت فيها، بالتأكيد ده شيء بيتحسب لي. لأن أنا أولا أنا مش شاعر مزادات، أنا شاعر موقف. لا، أنا شاعر ليا موقف وليا رؤية وليا موقف في قضايا بلدي ووطني وليا انتمائي وليا جذوري وليا حبي وعشقي لتراب هذا الأرض، مش كلام. لا، فأنا حينما أؤصل هذه الأشياء وأصل قيمة معينة في مقال أو في قصيدة، فأنا بقوم بدور. وإذا لم يصل صوتي، طب هيكون تأثيره إزاي؟ هكتب لنفسي؟ هكتب لأجيال؟ الأجيال الجاية؟ هي دي النقطة المهمة، الأجيال الجاية. فأنا أنا ببصش إن أنا أكون انتشار أو أكون نجم. أنا ما لا أبحث عن نجومية، ولو كنت ببحث عن نجومية كنت طلعت في التلفزيون كل يوم. أنا ما بحبش أطلع في التلفزيون على فكرة، عشان وبتضايق لو حد عرفني في الشارع. والله أقسم بالله بتضايق، لأن أنا في النهاية أنا كلمتي هي رسولي إلى الناس، وأنا مكتفي بهذا الرسول. طب لماذا تتضايق؟ هل إحساسك أن هذا يعني أنت تريد أن تحس بحريتك الكاملة حتى في الشارع؟ أنا بفرق بين نجومية الشكل ونجومية الشخص ونجومية القلم. ونجومية القلم. أنا أؤمن جدا بنجومية الكلمة. مش ضروري الناس يعرفوني شكلا ولا يفتكروني ولا، لكن أن أبقى في وجدان الناس بهذا التأثير، ده هو اللي بيعنيني. أن أصل إلى أعماقهم، دي قضيتي. إنما يحفظوني شكلا، يحفظوني اسما، يحفظوني تاريخا، لا يعنيهم ولا يعنيني على الإطلاق. أنا بسيب هذا الشخص في حالة إيه بعد ما ينتهي من قراءتي؟ عظيم. ماذا أترك فيه؟ طيب كيف تريد أن تترك مستمعين الآن إذا يعني تلوت عليهم بعضا من أبياتك الإبداعية الجميلة؟ يمكن أنا في قصيدة قد تكون شاهدة على عصرها أيضا. يمكن أنا لو أريد هارة جزء من قصيدة كنت كتبتها للانتفاضة. عظيم. من 10 سنين في الانتفاضة الأولى. الأولى. من 10 سنين مات أبي برصاصة غدر. كفنت أبي في جفن العين ولن أنسى عنوان القبر. فأبي يتمدد فوق الأرض بطول الوطن وعرض النهر. بين العينين تنام القدس وفي فمه قرآن الفكر. لمحوه كثيرا في عكا بين الأطفال يبيع الصبر. في غزة قال لمن رحلوا إن هان الوطن يهون العمر. نبتت أشياء بقبر أبي، بعض الزيتون ومئزنة وحديقة زهر. في عين أبي نبتت في الليل بحيرة عطر، من قلب أبي نبتت كالمارد كتلة صخر، تساقط منها أحجار في لون القهر. الصخرة تحمل عند الليل فتنجب حجرا عند الفجر، وتنجب آخر عند الظهر، وتنجب ثالث عند العصر. أحجار الصخرة مثل النهر، ومضيت أطوف بقبر أبي، يده تمتد وتحضنني، يهمس في أذني: يا ولدي أعرفت السر؟ حجر من قبري يا ولدي سيكون نهاية عصر القهر. الله الله، عظيم. وأعتقد أن فعلا حضرتك يعني اخترت القصيدة المناسبة تماما لكي تضع المستمعين في هذه الحالة التي كنت تتحدث عنها، أنك تترك حالة. بالتأكيد، يعني أنا بتصور أن الكلمة مسؤولية وأمانة، بعيدا عن أي كل الزخارف هتروح وكل شيء غير حقيقي هيخبو، ولن تبقى إلا الكلمة الصادقة والموقف المترفع، المترفع عن مصالح الدنيا ومكاسب الحياة، لأننا في النهاية سوف نحاسب، وأرجو أن يكون الحساب يسيرا، يكون سوف لا مش حساب ربنا بس، سوف نحاسب من التاريخ. كل كاتب بيكتب كلمة هيحاسب عليها، فإما تحسب له أو تحسب عليه، وأنا أتمنى أن تحسب كلماتي لي وليس علي. يعني ونحن نتمنى معك كذلك، ونرجو أن يعني أصحاب بعض الأقلام الصفراء أو الصحف الصفراء يكونون من مستمعينا ويسمعون هذا المدى الذي أخذنا إليه الشاعر الكبير فاروق جويدة. أستاذ عمر، أنا بشكرك. يعني حضرتك ذكرت بعض الرموز الذين التقيت بهم في حياتك، وذكرت الأستاذ محمد حسنين هيكل على سبيل المثال، والأستاذ مصطفى أمين. أنا أعلم أن لك علاقة قوية كانت بالموسيقار الكبير الراحل محمد عبد الوهاب، وقد أفضى إليك بالعديد من أسراره، بل فتح لك خزانته السرية. فماذا فيها وما الذي تحب أن تثبته في شهادتك الآن حول الموسيقار عبد الوهاب؟ أنا طبعا عرفت عبد الوهاب عن قرب، ويمكن أنا لابد أن أعترف ليك بحاجة مهمة. أنا لسعيت لهذا الجيل، وكنت محظوظ بكده. أنا لسعيت لنجيب محفوظ، وسعيد لتوفيق الحكيم اللي قدم لي ديواني الأول أوراق من حديقة أكتوبر. أنا اللي سعيت لمصطفى أمين، وأنا اللي سعيت للصنباطي وعرفته 15 سنة. أنا اللي سعيت لزكي نجيب محمود وصلاح طاهر وهذه النخبة العظيمة. أنا يعني ابن بار، وبعتقد أن الابن البار لا ينسى إطلاقا أفضل الأب، وأنا لا أنكر أهمية هذا الجيل بالنسبة لمصر. هذا الجيل هو اللي ادى لمصر المهابة والاحترام والتقدير. من هذا المنطلق سعيت لعبد الوهاب. كنت انا صغير في بداية السبعينات. محمد عبد الوهاب اتربى ببيت شاعر. اختلفنا مرة ايه الاهم، الموسيقى ولا الشعر؟ قال لي الشعر. قلت له لا، الموسيقى. وقعدنا نتناقش في موضوع دليلة كاملة في التليفون ساعتين، بحاول أأكد له إن الأهم في الفنون، أعظم الفنون هو الموسيقى، وبقول لي لا، الشعر. لأن عبد الوهاب تربى ببيت شعر. عبد الوهاب كان أما تقول له بيت شعر جميل كان يهلل في التليفون، يهلل بصوت عالي. عبد الوهاب كان ثقافة سمعية، وده أعظم ما فيه. عبد الوهاب ما كانش قارئ، لأن أولا نظره كان ضعيف، لكن كان يسمع أستاذ عمر بطيشة وبيحكي له عن آخر كتاب قراه، وبعدها بأسبوع تكلم عبد الوهاب أنت أستاذ عمر بطيشة ويقول لك كتاب كذا وفيه كذا، ولكن على طريقة عبد الوهاب، وتكتشف ان اللي انت قلته دخل منطقة عبد الوهاب وطلع سلعة مختلفة تماما. عبد الوهاب كان يسعى الى كل ما هو جديد وكل ما هو مبهر، وكان عنده قدرة غريبة على التفاؤل. انا فاكر مرة حكيت له قصة وهو داخل ينام عن موت بايرون، الشاعر بايرون. كنت بحكي له قصة فيلم بايرون، ولما كان هو بيحب مرات رئيس الوزراء أياميها، أو هي اللي كانت بتحبه، والفيلم طبعا معروف في العالم. وبعدين رجع هي من البيت، رجع البيت مع رئيس الوزراء، بس كان موضوع تلم يعني بقى. فبتقول له وهم قاعدين على الغداء، أنا شفت النهاردة جنازة كبيرة جدا كما لو كان الملك مات. قال لها ما هو الملك مات فعلا. قالت له الملك مات وانت قاعد بتتغدى معايا؟ قال لها لا، الملك الحي مات، بايرون مات. عبد الوهاب قفل السكة معايا، قال لي انت حبيبي في البيت سهران؟ قلت له قال لي طيب انا هطلبك بعد شوي، وقفل. تاني يوم بكلمه الصبح، ردت عليا مدام نهلة، قالت لي انت عملت ايه في عبد الوهاب امبارح ده ما نمشي طول الليل؟ قلت لها ايه؟ قالت لي قعد شغل راديو جنبه وما نمش. قلت لها والله يعني قعدت افتكر ايه حكايه بايرون والموت. قلت لها ده كان موضوع عن موت بايرون. قالت لي ده هو اول حاجه طبعا تحكيها له عن الموت ما بينمشي. والغريب ان هو كان دايما يوم الخميس يتفق مع الدكاتره اصحابه هيكونوا فين عشان لو عيه يوم الجمعه. واخد بالك؟ عشان يطلبوا انت يا حبيبي هتكون فين، في اي شاطئ، انت يا حبيبي في العزبه ولا فين. ويكتب التليفونات. والغريب ان عبد الوهاب مات يوم الجمعه. سبحان الله، سبحان، شوف المصادفة الغريبة. سبحان الله. عبد الوهاب كان تركيبة غريبة في أوراقه الخاصة، اللي يعني أنا استغربت أنه أوصى إن هي تجيني. أنا من أمتع الفترات اللي قريتها في حياتي لما قضيت مع عبد الوهاب. أولا لأن أنا عاشق عبد الوهاب، بحبه كفنان، وبحبه كإنسان بعد كده، يعني كان في ونسة وألفة بيننا. وبعدين انا بحب عبد الوهاب الدور، انه تحت لاخر لحظه بيبدع، لاخر لحظه بيعمل من غير ليه، وبيغنيها بصوته، وبيعمل الشرايط. شوف هذه الحيويه وهذا الحرص على الدور والمسؤوليه. وبعدين في اخر كلمه بقول اصبحت حزينا لانه لم يعد هناك شيء يطربني. ايتها دي شهادة بقى، هي دي الشهادة. في آخر أوراقه كده أصبحت حزينا، ما فيش حاجة بتطربني. فنفس الكلمة قالها لرياض السنباطي لما كنت قاعد معاه مرة. السنباطي لقيته بيقول على فكرة أنا ما عدتش بطير بعد أم كلثوم، اتقصقصت أجنحتي، واللي طار مع أم كلثوم صعب عليه يطير في مكان تاني. ده كان جيل، ودي كانت تجربة. وأنا بعترف إن أنا كنت سعيد الحظ إن أنا قربت من هذه النخبة اللي أفادتني وثقفتني وإدتني أشياء كتيرة جدا جدا. هذا الجيل اللي أنا تتلمست على دي 20 سنة، لو كنت دخلت أكبر الجامعات وقريت مئات الكتب وآلاف الصفحات ما كنتش هستفيد هذه الاستفادة. هذا الجيل هو اللي شكلنا، وهو اللي ادانا الثقة، وادانا الموقف، وادانا معنى احترام الكلمة والإحساس بالمسؤولية تجاه الناس وتجاه الوطن وتجاه قضايا الوطن اللي يجب أن تكون هي شاغلنا الأول. وأنا أعتقد أن حضرتك استطعت ببراعة شديدة على مدى هذه الحلقة والحلقة الماضية أن تعتصر رحيق كل هؤلاء العظماء وأن تقدمه لنا على مدى شهادتك التي نشكرك عليها شكرا جزيلا، ونرجو أن نلقاك دائما على خير وتألق ونجاح وازدهار. شكرا يا أستاذ عمر لك. أيها الأصدقاء، الأسبوع القادم يشهد على العصر شاهد جديد. شاهد على العصر، سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة.